نفسر سورة الشمس فنقول أما سورة الشمس فأسماؤها يقال لها سورة الشمس ويقال والشمس وضحاها، وهي مكية، نوعها مكي بالاتفاق، وترتيبها هي في النزول هي السورة 26 نزلت بعد سورة القدر وقبل سورة البروج، وعدد آياتها 15 آية في عد الجميع أو عد الجمهور، وعدها أهل مكة 16 آية. وقد ورد في فضلها الحديث الذي مر معنا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، أي في صلاة العشاء. قال الله جل وعلا: والشمس وضحاها، أقسم الله جل وعلا بالشمس، وضحاها أي ضوءها، وقاله مجاهد، وقال قتادة: وضحاها أي النهار كله. قال ابن جرير: والصواب أن يقال أقسم الله بالشمس ونهارها، لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار. ثم قال: والقمر إذا تلاها، أقسم بالقمر إذا تلا الشمس، والمراد أنه يتلوها في السير. قال مجاهد: والقمر إذا تلاها قال تبعها. وقال ابن عباس في رواية العوفي: والقمر إذا تلاها قال يتلو النهار. وقال قتادة: إذا تلاها ليلة الهلال، إذا سقطت الشمس رؤيا الهلال. والحاصل أن القمر يتلو الشمس في سيره، ولهذا إذا سبقته الشمس وغابت قبله هل الهلال. قال جل وعلا: والنهار إذا جلاها، جلاها يعني جل الأرض وبينها ووضحها، والمراد أنه أضاء النهار، لأنه إذا جاء النهار الأرض أضاءت وجلاها صارت جلية واضحة. قال: والليل إذا يغشاها، إذا جاء الليل وغشي الأرض أظلمت، لأن النهار والليل ضداني، فالنهار يجليها ويوضحها فتصبح منيرة مشرقة، ينتفع الناس يذهبون ويجيئون، وإذا جاء الليل وغشيها أظلمت وسكن الناس إلى مساكنهم. قال: والسماء وما بناها، ما هنا مصدرية، وتقدير الكلام: والسماء وبنائها، والسماء وبنائها، وقد بناها الله بناء عظيما، وهي في غاية يعني الإتقان مع كبرها وكثرة ما فيها. قال: والأرض وما طحاها، طحاها قال العلماء طحاها بمعنى دحاها، ومنهم من عبر وعليها أكثر المفسرين وأشهر الأقوال قال طحاها بسطها، وقال ابن عباس في رواية أي خلق فيها، وقال مجاهد طحاها دحاها، وهي بمعنى، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي دح الأرض، هو الذي طح الأرض، بسطها وأودع فيها منافعها. ونفس وما سواها، قال ابن كثير: ونفس وما سواها أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، كما قال جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. قال جل وعلا: فألهمها فجورها وتقواها، أقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات لعظمها، وأخبر جل وعلا أنه هو الذي ألهم النفس فجورها وتقواها. قال ابن كثير: أي فأرشدها إلى فجورها، أي بين ذلك لها وهداها إلى ما قدر لها. وقال ابن عباس: فألهمها فجورها وتقواها، قال بين لها الخير والشر، وكذا قال مجاهد وقتاده والضحاك. وقال سعيد بن جبير: ألهمها الخير والشر. وقال ابن زيد: جعل فيها فجورها وتقواها. فالحاصل الله جل وعلا يسر كل إنسان لما خلق له، كما جاء في الحديث لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت ما نعمل، على أمر قد فرغ منه أو أمر مستأنف؟ قال: لا، على أمر قد فرغ منه. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكى هذه النفس وطهرها من الذنوب والمعاصي، طهرها بالتوحيد والإيمان، طهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل، وخاب من دساها، أي أخملها ووضعها في موضع الخذلان. وقيل معنى دسها يعني دسها وعمل فيها بالذنوب والمعاصي. فقد أفلح أي فاز فوزا عظيما من زكى نفسه وآمن، وقد خاب غاية الخيبة من دساها وأوقعها في المعاصي والشرك. ثم قال جل وعلا: كذبت ثمود بطغواها. أخبر أن ثمود، قبيلة ثمود المعروفة في الحجر في مدائن صالح، كذبت بطغواها بسبب طغواها، بسبب طغيانها وتجاوزها للحدود وعدم الوقوف للحق. إذ انبعث أشقاها، حين انبعث وانطلق أشقاها، وهو قدار ابن سالف أشقى القبيلة، قدار ابن سالف عاقر الناقة، وهو أحيمر ثمود، وهو الذي قال الله تعالى عنه: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. فانبعث أشقاهم هذا، ولكن كان برضا من الجميع، ويقال أنه أخذ العهد على الرجال والنساء فوافقوه فقتل الناقة عن رضا من الجميع. قال: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله وهو صالح، نبي الله صالح: ناقة الله وسقياها، يعني احذروا ناقة الله التي أخرجها الله جل وعلا آية لهم، احذروا من قتلها والتعرض لها، وسقياها أيضا احذروا سقياها، فلا تعتدوا عليها في حال سقيها، فإن لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فاعتدوا عليها في يوم شربها، وكانت في يوم تشرب وحدها، ولكن تكفيهم باللبن جميعا، وفي اليوم الآخر يريدونهم، فاعتدوا عليها في يومها. قال جل وعلا: فكذبوا ولم يطيعوا، ما تركوا الناقة ولا تركوا سقياها وشربها ويومها لها. قال: فكذبوه، أي كذبوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، فعقروها أي قتلوها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم أي أطبق عليهم عذابه، وهي الصيحة والرجفة، ومعنى فسواها يعني سواها على الجميع، سوى الجميع على القبيلة كلها، ما أهلك ناس دون ناس. فدمدم يعني أطبق عليهم من الدمدمة، إطباق الشيء، قال دمدم البئر يعني أطبقها وأغلقها. فكذلك الله سبحانه وتعالى أطبق عليهم عذابه بسبب ذنبهم فسواها عليهم، أي جعلها على الجميع هذه العقوبة، ولا يخاف عقباها جل وعلا. قال ابن عباس: أي لا يخاف الله من أحد تبعه. وكذا قال مجاهد، وقال الضحاك: أي لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع. والقول الأول أولى، حسن الله جل وعلا لا يخاف أحدا، ولهذا دمدم عليهم ولا يخاف عقبة هذه العقوبة التي أحلها بهم. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.